حياكم الله معالي الشيخ وأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيكم وفي المستمعين. أول أسئلة هذا اللقاء سائل يسأل يقول: هل يجوز أن أصدق رجلا يقسم بالله أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وأنه أخبره أن فلانا من الناس كان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو رجل مختلف فيه بين المؤرخين، هل ثبتت صحبته أم لا؟ الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا رؤية في المنام فقد رؤية حقيقة، لأن الشيطان لا يتمثل به كما قال عليه الصلاة والسلام، لكن لا يرتب على هذه الرؤى أحكام لا للشك فيه عليه الصلاة والسلام، ولكن لضعف قوة إدراك، لكن لضعف إدراك الرائي، لأنه في حال نوم والنائم لا يكون إدراكه كإدراك اليقظان، ولذا لا يثبت بذلك أحكام ولا تصحح به أحاديث ولو رأى النبي عليه الصلاة والسلام، وحكم رؤيته حكم الحقيقة لأن الشيطان لا يتمثل به، لكن الخلل في الرأي، بدليل أنه وإن كان من أضبط الناس وأتقنهم أنه لا يمكن أن يسوق الرؤية كما حصلت، وقد ينسى بعضها ولا يجزم بأن هذا كل ما رآه. على كل حال الرؤيا لا يثبت بها حكم ولا يصحح بها خبر ولا يضعف بها آخر، ومثل هذا لا يعتمد عليه في الرؤى، هذا ما قرره أهل العلم، وذلكم لضعف الرائي في هذه الحال وإن كان من أوثق الناس، لأن النائم عرضة لأن ينسى، عرضة لأن يختلط عليه بعض الأمور، ومن شرط قبول الرواية التثبت وجزم الراوي بما روى دون تردد ودون لبس، والنائم قد يحصل له شيء من ذلك، ولذا قرر أهل العلم أنه لا يثبت بالرؤى شيء ولا تغير من الواقع شيئا. وعلى كل حال أنه كونه أخبره أن فلانا كان من أصحابه صلى الله عليه وسلم ورجل مختلف فيه بين المؤرخين هل ثبتت صحبته أو لا، على كل حال مثل هذا لا تثبت الصحبة مثل هذه الرؤيا، وإن كان في هذا الخلاف على قولين على حد سواء، يعني ما ليس أحدهما بأرجح من الآخر، فالترجيح يكون بالخبر الضعيف كما قرر ذلك ابن القيم في تحفة الموضود. وعلى كل حال نعيد ما قدمناه أن الرؤية لا يثبت بها شيء، لكن إن مالت النفس على أحد القولين الذي دعمته هذه الرؤية فيرجى أن يدخل في قول ابن القيم أن الترجيح يكون بالقول الضعيف بالخبر الضعيف. أحسن الله إليكم. يقول: هل تمنع المحدة من جميع أنواع الطيب حتى العطور الداخلية؟ نعم، المحدة ممنوعة من استعمال الطيب كالكحل وجميع أنواع الزينة التي تدعو إلى نكاحها، على كل حال هي ممنوعة حتى العطور الداخلية. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يسأل يقول: ما معنى قولهم عندما يرد عالم على آخر فيقول كلام الأقران يطوى ولا يروى؟ لا شك أن الأقران قد يحصل بينهم شيء من المنافسة وشيء من ما يؤثر في الكلام والنقد، وكثير من ذلك يسببه وشاية الطلاب، الطلاب في الغالب هم الذين يستوشون مثل هذه الأمور ويزيدون فيها ويكبرون وإن كانت يسيرة. ثم ينشأ عن ذلك طعن القرين بقرينه. وأهل العلم الراسخون فيه كلامهم مقبول على كل حال، ولا يتصور منهم أن يحملهم المعاصرة والمقارنة على أن لا يقولوا ولا يعدلوا، على أن لا يعدلوا. لكن فيما ذكر وجد من الأقران من يطعن بعضهم في بعض، لا سيما في العصور المتأخرة. وكلام العلماء أن هذا الكلام يطوى حيث لا يقبل كلام القرين في قرينه، من باب أنه لا يستند إلى حكم شرعي، بل قد يكون مثاره حظ النفس، وحينئذ لا أثر له، ككلام السيوطي في السخاوي والعكس، وكلام من عرف من المتأخرين أنهم طعنوا في أقرانهم. وعلى كل حال هذه أمور موجودة ومكتوبة في مؤلفاتهم، لكن نقلها وإشاعتها بين الناس وبين الطلاب مما لا ينبغي، والله المستعان. نعم، أحسن الله إليكم. سائل يسأل يقول أيضا: ما حكم كتابة آية من القرآن الكريم على العضد أو في النحر لطرد العين والسحر؟ هذا لا يجوز، والقرآن لم ينزل لهذا، وكتابته في هذه المواضع لا شك أنه امتهان له، لأنه قد ينام على عضده وقد يعرق نحره إلى غير ذلك. المقصود أن هذا امتهان للقرآن، والقرآن لم ينزل لهذا، فلا يجوز البتة، والله المستعان. أحسن الله إليكم. سائل يسأل يقول: هل يعتبر رفض عيسى عليه السلام للجزية في آخر الزمان تغيير ونسخ لحكم الإسلام؟ هذا ليس بتغيير ولا بنسخ، لأن الحكم موقوت، موقت إلى نزول عيسى عليه السلام. الحكم الشرعي مستمر إلى هذه الغاية، إلى هذه الغاية بخبر النبي صلى الله عليه وسلم، بخبر النبي عليه الصلاة والسلام، فليس بنسخ. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز أن أكفر عن يميني ثم أقع فيما حلفت عليه، وهل يعد هذا من الاستهزاء بالدين؟ إذا كان إتيان ما حلفت عليه خيرا من تركه، فلا شك أن التكفير عن هذه اليمين وإتيان الذي هو خير هو ما دل عليه قوله عليه الصلاة والسلام: والله إني لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وآتيت الذي هو خير. وليس هذا من الاستهزاء بالدين، إذا كان موجب هذا اليمين تركه خير من فعله. نعم، أحسن الله إليكم. يقول: لدينا أغنام كثيرة ولله الحمد، وينتج عن فضلاتها كميات كبيرة عزكم الله، فهل يجوز لنا أن نجمعه ونبيعه على أصحاب المزارع، حيث إنهم يستفيدون منه كسماد طبيعي لإصلاح نتاج مزارعهم؟ لا مانع من بيعه، لأنه طاهر ونافع، وشروط البيع متوافرة. نعم، أحسن الله إليكم. يقول: ما نصيحتكم لي حيث إنني كثيرا ما أشرد بذهني في الصلاة، وهل يجوز لي أن أعيد الصلاة احتياطا إذا كثر الشرود والسرحان فيها؟ أخي المسلم، عليك أن تستحضر من وقفت بين يديه، وأنك واقف بين يدي الله عز وجل، وأنك قلت الله أكبر، فماذا وراء بعد هذا التكبير للكبير المتعال والمثول بين يديه؟ فبما تفكر وبما تنشغل؟ وإن كان هذا موجود في كثير من المسلمين وحتى في خواصهم، ابتلي الناس بهذا الشروط وبهذا التفكير، لأن مناحي الحياة توسعت وتعددت ومطالبها تراكمت، فحصل من ذلك هذا الشرود. لكن لتعلم أنه ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت، فعليك أن تهتم بصلاتك وتحضر قلبك وتمثل بين يدي خالقك بقلبك وقالبك. لكن إذا أتيت بشروطها وأركانها وواجباتها فليس لك أن تعيد، لأن إعادة الصلاة الصحيحة المجزئة بدعة بدون مبطل. فعليك أن تحضر قلبك ولا تفكر إلا بما أنت بصدده، فتقرأ القرآن وتتدبر ما تقرأ وتنظر فيما تقرأ من وما تقول من الأذكار، وتستحضر أنك ماثل بين يدي خالقك. والله المستعان. أحسن الله إليكم. سائل يسأل يقول: هل الشكر له صلاة خاصة أم يكفي فيه السجود فقط؟ لأني أرى بعض الناس يصلي ركعتين ويقول: صليتها شكرا لربي على كذا وكذا. المعروف الذي دل عليه الدليل هو السجود، سجود الشكر. فإذا تجددت نعمة وحصل له هم من هذه النعمة شيء فإنه يسجد شكرا لله جل وعلا، وليس للشكر صلاة خاصة. نعم. استحضار شيخ حمد الله عز وجل وشكره في كل عبادة مع نية أن الأصل العبودية لله سبحانه وتعالى، استحضار الشكر مطلوب، لأن شكرتم لأزيدنكم. الشكر على المسلم أن يستحضره في كل حال، أن يشكر الله على جميع أحواله ويحمده ويديم ذكره. نعم. أحسن الله إليكم. هل يجب على المرأة إذا طهرت من النفاس أن تغتسل كما تغتسل الحائض؟ نعم، عليها أن تغتسل، عليها أن تغتسل كما تغتسل الحائض، فأحكام الحيض والنفاس واحدة في هذا الباب. نعم. سائل يقول: أعمل مع الهيئة في أمر الناس بالخير ونهيهم عن المنكر في أحد الأسواق، لكنني أحس أحيانا بالتأثر من بعض المناظر، فهل تنصحونني بالاستمرار في هذا العمل؟ لا شك أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شعيرة من شعائر الدين، وهي سبب خيرية هذه الأمة، كما قال الله جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فأنت عملك عظيم وقائم بهذه الشعيرة، وأجرك عند الله وفير. لكن إذا كنت تتأثر من بعض المناظر وهذه تؤثر عليك وقد تقع بسببها أو من جرائها فتنة في قلبك، فعليك أن تترك هذا العمل، لا سيما في هذه المواضع التي هي فيها من مثيرات الفتن ما فيها كالأسواق. فأنت عليك أن تحرص على نفسك قبل غيرك، فإذا خشيت من الفتنة فاترك. والله المستعان. أحسن الله إليكم. سائل يسأل يقول: صليت مرة وليس علي إلا قميص النوم، وبعد انقضاء الصلاة رأيت ثوبي مقطوعا من فوق الركبة، وقد كان جزء من فخذي باديا في الصلاة، ولكنني لم أعد الصلاة بحكم أني كنت لوحدي في الغرفة ولم يرني أحد، فهل صلاتي صحيحة؟ وهل يلزمني بعد مضي مدة قريبة من 3 أشهر أن أعيد هذه الصلاة؟ ستر العورة في الصلاة، وهي بالنسبة للذكر كالسائل مثلا من السرة إلى الركبة، هذه العورة التي سترها شرط لصحة الصلاة. وستر المنكب واجب، لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، لكن لو ليس بشرط فالصلاة صحيحة مع الإثم. وما ذكره السائل من أن في ثوبه خرق من فوق الركبة وجزء من فخذه بادي في الصلاة، هذه العورة المغلظة التي هي الفرجان لا يعفى عن شيء من سترها ولو قل. أما العورة المخففة التي هي الفخذ مثلا هذه أسهل، فإذا كان يسيرا يعفى عنه، وإن عاد وستره قريبا صحت صلاته، فينظر في هذا الخرق إذا كان يسير فيتجاوز عنه ويعفى عنه، وإلا لزمه أن يعيد الصلاة ولو طالت المدة. هذا سائل يسأل يقول: هل يعتبر الدم الخارج من الذبيحة يعد بعد ذبحها نجسا، حيث إن جدي بعد الذبح يصلي في ملابسه وعليها بعض آثار الدم، ويقول هذه مأكولة اللحم ودمها ليس بنجس؟ الدم الخارج بعد الذبح مباشرة هذا يسمى المسفوح، وهو نجس بالاتفاق ومحرم بإجماع. وأما ما يبقى في الذبيحة بعد انتهاء هذا الدم المسفوح فإنه طاهر ولا تغسل من أجله، وهذا أمر معروف مقرر عند أهل العلم. وأما الدم المسفوح فإنه نجس كما قلنا في قوله جل وعلا: حرمت عليكم الميتة والدم، هذا مطلق قيد بقوله جل وعلا: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. فهذا القيد معتبر عند أهل العلم، فالدم المسفوح الذي يخرج من الذبيحة بعد ذبحها مباشرة هذا نجس ويجب غسله من الثوب والبدن. وأما ما يبقى في الذبيحة بعد ذلك فلا إشكال فيه إن شاء الله تعالى. نعم، أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. هذا سائل يسأل يقول: ما حكم المرأة التي تلبس لباسا ضيقا لكنه ساتر لجميع بدنها؟ هذا الثوب الضيق الذي يصف حجم المرأة ومحاسن المرأة لا شك أنه إن لم يكن للزوج أنه ممنوع، لأنه يثير الفتنة. وإذا كانت المحارم والنساء يبدى لهم ما لا يبدى لغيرهم، لكن هذا لا شك أنه مثار فتنة، وعند النساء الأمر فيه أخف، لأن افتتان النساء بعضهن ببعض أخف من افتتان الرجال ولو كانوا محارم. فهذا يمنع من إذا كان مثيرا للفتنة، وما عند الرجال الأجانب فلا يجوز بحال. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: أعاني من النوم الثقيل وأنا حريص على الصلاة في الجماعة، ولكنني في أكثر الأيام لا أستطيع الاستيقاظ لصلاة الفجر، فهل علي إثم؟ وما هي نصيحتكم لي؟ كونك تنام ولا تستعد ولا تجعل من الأسباب ما يعينك على الاستيقاظ لصلاة الفجر لا شك أن هذا تفريط. وإذا كان ديدنا أو كثيرا فإنك تؤاخذ عليه، ولو كان النائم في الأصل مرفوع عنه القلم، لكن يبقى أنه لا بد من أخذ الحيطة لهذه الصلاة، فإن الصلاة عمود الدين وركنه الأهم بعد الشهادتين، ركنه الأعظم، فلا بد أن يحتاط الإنسان لصلاته ويرصد من الأسباب ما يعينه على الاستيقاظ. ولو كلف أحدا يقظه فلا شك أن هذا هو المتعين، لا سيما إذا غلب على ظنه أنه يؤخر صلاة الفجر مع الجماعة أو عن وقتها أشد، ويختبر نفسه هذا الشخص الذي يدعي ثقل النوم ولا يستطيع أن يستيقظ لصلاة الفجر، يختبر نفسه في الدوام تجده لا يتأخر عن الدوام ولو كان نومه ثقيلا. فمثل هذا عليه أن يتقي الله جل وعلا ويجعل من الأسباب والاحتياطات ما يعينه على الاستيقاظ، والله المستعان. أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل يقول: ما هي أفضل طبعة لكتاب تفسير الإمام الطبري رحمه الله؟ تفسير الطبري المسمى جامع البيان في تأويل آية القرآن هو من أعظم التفاسير وأجلها، وعلى طالب العلم لا سيما المنتهي أن يعتني به. هو تفسير سلفي أثري مبني على تفسير القرآن بما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة والتابعين، وله أيضا كلام جميل في فنون متعددة في هذا التفسير، فعلى طالب العلم أن يعنى به. وطبع هذا التفسير مرارا، منها الطبعة الميمنية، وطبع أيضا في بولاق في 30 جزءا، ثم حققه الشيخ محمود محمد شاكر وظهر منه إلى سورة إبراهيم 16 مجلدا، وهو تحقيق النفيس وأنموذج للتحقيق الصحيح. وراجع أحاديثه الشيخ المحدث أحمد محمد شاكر وعلق عليه في لا سيما على الأحاديث بكلام جميل جدا ينبغي لطالب العلم أن يعنى به، لا سيما طبعة الشيخ أحمد شاكر، ويأخذ التكملة من غيرها لأنها إلى سورة إبراهيم، ثم طبع بتحقيق الدكتور عبد الله التركي، وهي طبعة جيدة، لكن طبعة الشيخ أحمد شاكر فيما تولاه وأخوه محمود، هو أخوه محمود، لا شك أنها أجود، ويعتني بالباقي من طبعة الشيخ عبد الله التركي، ويجعل عنده الطبعة الأولى الطبعة الميمنية أو بولاق أصل يراجعه عند اختلاف عند الحاجة إليه. نعم، أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم.